أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ماذا تفيد اللام في قوله لرأيته؟ تأكيد، تفيد التأكيد، لأنه جواب اللي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، في جواب لو. نعم.